الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربي وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. وبعد، فلا شك أن للعبد مع ربه تبارك وتعالى حالات تتقوى العلاقة أحيانا وتفطر أحيانا بسبب ضعف النفس وتقلب القلب. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على طاعته ودينه. وللعبد في سيره إلى ربه تبارك وتعالى أحوال أيضا، سمها إن شئت منازل وسمها إن شئت محطات للتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن هذه المحطات ما يليق بحال رمضان أكثر من غيره، من هذه المحطات المحاسبة، محطة رمضانية يليق بكل عبد مؤمن أن يبدأ بها في رمضان وما بعد رمضان. مضى من عمرك عام رمضان الماضي، ومضى من عمرك عدد معين، وتحتاج أن تحاسب نفسك على ما مر. قال أهل العلم: المحاسبة من الحساب، مفاعلة من الحساب، والحساب العد. فكأنهم قصدوا بذلك أن يعد العبد أو العبد لنفسه أعماله من حسنات وسيئات، وأن يعجل في ذلك العد، لأن ثم إحصاء آخر بين يدي رب كريم تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية. ولذا ينبغي على العبد أن ينطلق في محاسبته لنفسه من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. آيات كثيرة محفزة لأن تحاسب نفسك. قول الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كثير من هذا يستدعي منك أن تبدأ بمحاسبة نفسك. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أمير المؤمنين يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: تبعت عمر يوما حتى دخل إلى حائط فما كان بيني وبينه إلا جدار، فإذا هو يقول لنفسه: يا أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله. وهذا قبله يحيى بن زكريا الذي لما ذهب إليه عيسى يعاتبه: إن الله قد أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن أو أبلغهن. قال: يا روح الله، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. وهو نبي الله تبارك وتعالى. وهكذا نجا هؤلاء لما حاسبوا أنفسهم. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. كان ميمون بن مهران رحمه الله تبارك وتعالى يقول: ينبغي عليك أن تحاسب نفسك محاسبة السلطان الغاشم أو الشريك الشحيح الذي لا يفوت لشريكه شيئا. وهكذا إبراهيم التيمي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: عرضت نفسي على الجنة فويكأني في نعيمها أتنعم به وآكل من ثمارها وأشرب من أنهارها، ثم عرضت نفسي على النار فويكأني أعذب بعذابها وآكل من زقومها وأشرب من حميمها، فارتعدت فقلت: يا نفس، أي الفريقين تحبين وأي الطريقين تريدين؟ فقالت لي نفسي: الجنة الجنة. قلت: فماذا أعددت لها؟ قالت: أريد أن أعود فأعمل صالحا. قال: فأنت الآن في الأمنية فاعملي صالحا، أنت الآن في فرصة عظيمة من الله، اعمل صالحا الآن. كم من شاب أو صغير قد مات فضلا عن الكبار والشيوخ، فاعمل صالحا، أنت الآن في الأمنية، وأقل الذنب وأكثر الطاعة فإنك لا تدري من أين تؤتى. هذا أحد الأئمة، محمد بن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى، كان قد حبس في أمر من ورعه، أنه كان يتجر في الزيت، فلما رأى فأرا في أحد براميل الزيت أراق الزيت بأكمله تورعا، خشية من أن يقع في ذنب غش مسلم من المسلمين، وهذا والله كان يسعه أقل من ذلك، لكنه ورعه. فلما كثر دينه سجن، فقال في سجنه: والله إني أعلم من أين هذا، إنه بذنب أذنبته منذ 30 سنة. يقول أبو سليمان الدراني رحمه الله تبارك وتعالى: قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتوا، وكثرت ذنوبنا فلا ندري والله من أين نؤتى. كثرت ذنوبنا بالليل والنهار كثير، وأولى الأمور بالتدارك المحاسبة، هي التي أخرجت حنظلة خائفا يرتجف، حتى لقي أبا بكر فقال: نافق حنظلة، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار، فكأن رأي عين، ثم إذا خرجنا من عنده عفسنا الزوجات وبشرنا الضيعات ولعبنا الأولاد ونسينا كثيرا. فيقول أبو بكر: والله إني لأجد ما تجد. هذه هي المحاسبة، أكثر من هذا النوع. يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى: إنك لا ترى المؤمن إلا وهو يقول لنفسه: يا نفس، لما أردت أن تفعلي هذا؟ لما أردت أن تأكلي هذا؟ لما أردت أن تشربي هذا؟ وهكذا يحاسب نفسه على القليل والكثير. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: العبد يحاسب نفسه بنوعين من المحاسبة، يحاسب نفسه قبل العمل فيطعن في إرادة العمل، ثم يحاسب نفسه بعد العمل فيتهم العمل أنه لا يرقى بالقبول من الله عز وجل. محاسبة ومحاسبة. ولذا قال بعض أهل العلم: إنك لن تصل إلى تقوى الله عز وجل حتى تزدر الناس جميعا في جنب الله، فلا تعمل عملا إلا لله، لأنه لا يليق أبدا بمن ازدريته أن تعمل العمل من أجله، ثم تعود إلى نفسك فتكون في عينك أشد ازدراء. وهكذا، فإذا بك ترى نفسك أهون الخلق على الله عز وجل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.